ولا أحد يقول إن من أن صلاته باطلة، أو أن من أحيانا يعني ضعف تركيزه في بعض الأحوال الصلاة من قيام وركوع أن صلاته باطلة، لم يقل أحد هذا أحد من المسلمين، مما يدل على أنه يعني الإنسان يحتاج يعالج فقط، يعالج نفسه ويعالج قلبه، فبمعنى يجتهد أن يبتعد عن الاشتغال بالتفكير في أمور الدنيا. ولهذا قال العلماء إن مما يعين على الخشوع ومما يعين على حضور القلب عدة أمور، منها الاستعداد للصلاة، الاستعداد للصلاة مبكرا والتهيؤ لها، وهذا أوصي نفسي الحقيقة أوصي إخواني أن يجتهدوا أن يكونوا حينما يقترب الأذان أو حينما يقترب وقت الصلاة أن يكونوا بالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قلبه معلقا بالمساجد، فتكون معلق متهيئ تتوضأ، وكما قال في الطريق إليه يمشي عليه السكينة والوقار، هذه كلها مهيئات، هذه كلها مهيئات تعين على حضور القلب وتعين على الخشوع. كذلك أيضا حينما تدخل في الصلاة من أهم مهماتها هي الطمأنينة، الطمأنينة هي الهدوء، سواء بقبض اليدين في أثناء القيام، سواء بالبعد عن الحركات، سواء بالإتيان بأفعال الصلاة بشكل مطمئن، الركوع تطمئن فيه، السجود تطمئن فيه، القعود تطمئن فيه، القيام وهكذا، بحيث تأتي بها على هيئة مطمئنة. أيضا كذلك تذكر العاقبة والمصير في طبيعة الدنيا والآخرة والتعلق بالله عز وجل، وقد يكون أيضا يعني ذكر الموت إلى أحيان وكذا نوع من المحاسبة أيضا، وهذا ينبغي أن ينسب على جميع الصلاة، وهو تدبر، حينما تقرأ القرآن اقرأ بتدبر، اقرأ بصوت يعني تسمع نفسك، كذلك الأذكار تسمع نفسك، تستحضر معانيها من حيث يعني حينما تسأل الله عز وجل، حينما تستغفر، حينما تسأل النجاة من النار، حينما تسأله الجنة، يعني تكون حاضر لما يعني وأنت تدعو، هذا كله يعين على حضور القلب ويعين على الخشوع. تقرأ قراءتك كما قلت يعني مرتبة ترتيبا يعني بحيث تفصل الآيات، حينما تقف بين يدي الله عز وجل أيضا تذكر عظمة الوقوف، أنك واقف بين بل تذكر أن الله أنعم عليك واصطفاك لأن تصف قدميك بين يدي الله عز وجل، وأن تقف خاشعا متذللا راجل رحمته خائفا من عذابه، كل الاستحضارات هذه تجعلك إن شاء الله يعني قريبا من ربك. إن كان في سترة أحسن، خاصة إذا كنت تصلي نافلة تكون من السترة بحيث تمنع أن يعني يشتغل بصرك هنا وهناك، إذا كنت قريب من السترة وقريبا منها، وأيضا يكون نظرك إلى موضع سجودك، وكل هذه أحوال وهيئات يعني فعلا تدل على أنك مشتغل بالصلاة، مشتغل بأفعالها، مشتغل بأقوالها، متعلق بربك عز وجل من حيث حسن ظنك به، من حيث دعاءك له، من حيث عظم رجائك بأن يجيب دعائك، حسن ظنك به أن من عليك بأن أعانك على الصلاة، تأتي مبكرة، تأتي متهيئا. كذلك أيضا معرفة أثر الخشوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدار كله، رواه مسلم. فإذا هذا استحضار مثل هذا، وأنك إن شاء الله تأمل أن هذه الصلاة التي اجتهدت في أن تكون على هيئة الكمال أن الله يكفر بها ذنوبك، هذا كله إن شاء الله أرجو أن يكون يعني يعين. وأيضا الحين قد يكون بعض أحوال هيئة الصلاة لها مزيد عناية، مثل السجود في قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فأيضا من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، فحينما تكون ساجد تدعو، ولأن السجود معلوم أنه يعني وضعت أعز شيء في نفسك، أن أعز ما عند الإنسان أنفه وجبهته ناصيته، فتجعل ناصيتك بيد الله عز وجل وتخضع لله، فهذا كله يعني سجدت لله عز وجل وخضعت لله عز وجل ثم دعوت ربك، هذه كلها يا حفظك الله أحسب إن شاء الله أنها تعين على الخشوع واستثار الخشوع. لكن أولا ينبغي أن تعلم أن البشر، ولا أقول أن كلامي هذا سوف يخرجك عن البشرية، ستبقى بشر وستبقى يأتي يرد عن سماء، والشرطة والشيطة حريص أيضا كذلك على مثل هذا، لكن المطلوب منا المجاهدة، ما دام أن الإنسان جاهد نفسه فإن الله سوف يهدينا. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فما دام أنك مجاهد بمعنى تجاهد نفسك وتجتهد